أي فضيلة الشيخ، بعض المصلين يوم الجمعة يمد يده لمصافحتي والإمام يخطب، هل أسلم عليه؟ لا لا، هذه حركة ولا يجوز، لكن إذا انتهت الخطبة فإنك ترد عليه السلام وتبين له أن هذا ما يجوز، الحركة وقت الخطبة ولا الكلام وقت الخطبة. نعم، وبالنسبة لتشبيك الأصابع في المسجد، إذا قبل الصلاة لا يجوز، أما بعد الصلاة فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد بعد الصلاة. نعم، يسأل فضيلة تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع في الصلاة أو لمن ينتظر الصلاة لا يجوز. نعم.